بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. يعني أننا سخرنا لسليمان الريح في حال كون الريح عاصفة، يعني ريحا شديدة الهبوط، تجري بأمره، يعني تجري الريح بأمر سليمان إلى الأرض التي باركنا فيها. الأرض التي باركنا فيها هي الشام أو الشامات، فتشمل سوريا وفلسطين والأردن ولبنان. هذه هي الأرض التي يعبر الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن الحكيم بالأرض التي باركنا. وكونها أرضا مباركة لأنها كانت مهبط للأنبياء. الأنبياء الكثيرون هؤلاء بعثوا إلى هذه القطعة من الأرض، فسليمان كان يركب الريح، يعني يركب مساقا لنقرب عجولية كبيرة، فالريح تحمل هذا المساق ويسير في جوانب الأرض، ثم يرجع إلى بلده بيت المقدس، لأن سليمان وداوود أب والابن كان يحكمان وكان نبيين في بيت المقدس. وهذان النبيان وهما سليمان وداوود وأيضا معهم أيوب وسيأتي ذكره، هؤلاء كانوا أنبياء أغنياء. قسم الأنبياء بعثوا فقراء مثل رسول الإسلام. هذا الرسول العظيم بعث فقيرا، ومثل عيسى عليه الصلاة والسلام هذا النبي أيضا بعث فقيرا، ومثل موسى عليه الصلاة والسلام هذا النبي أيضا بعث فقيرا، فهو فقير. وقسم من الأنبياء بعثوا أغنياء مثل داوود كان غنيا ثريا له أملاك، بالإضافة إلى أنه ملك. وكذلك ولده سليمان أيضا بعث غنيا وكان من الأغنياء. وكذلك أيوب في قصة طويلة ننقل بعضها في الليالي القادمة، أيضا بعث غنيا له قرى ومزارع وأملاك. ولهذا الشيء وهو فلسفة أن الله سبحانه وتعالى بعث بعض الأنبياء أغنياء وبعث بعض الأنبياء فقراء، وبعث بعض الأنبياء وهم صغار السن كيحيى وآتيناه الحكمة صبيا، وبعث بعض الأنبياء وهم كبار السن كرسول الإسلام وعمره حين ابتعث 40 سنة. لماذا وما هي فلسفة هذا الشيء؟ إن شاء الله نتكلم عن هذه الفلسفة في ليالي مقبلة. وإنما كنا نتكلم حول ما طلبه بعض الأصدقاء منذ الليال، وأكدوا علينا أن نتكلم حول الغنى والفقر، وتبعا للغنى والفقر نتكلم حول الاقتصاد. نخصص هذه الليلة لإلقاء بعض الضوء على شيء من الاقتصاد. أما الإنسان إذا أراد الاستيعاب فيجب أن يدرس في كلية الاقتصاد 4 أو 5 سنوات، وإنما نحن إلقاء لضوء قليل بعض إلى بعض جوانب الاقتصاد نتكلم هذه الليلة حول هذا الموضوع. الاقتصاد السائد اليوم في العالم وقبل اليوم على أربعة أقسام. اقتصاد يسمى بالاقتصاد الرأسمالي، واقتصاد يسمى بالاقتصاد الشيوعي، واقتصاد يسمى بالاقتصاد الاشتراكي، واقتصاد يسمى بالاقتصاد الإسلامي. أربع أقسام من الاقتصاد. الاقتصاد الرأسمالي ما هو وما أضراره، وكذلك الشيوعي، وكذلك الاشتراكي، وكذلك ما هو الاقتصاد الإسلامي. أما الاقتصاد الرأسمالي عبارة عن أن لكل إنسان أن يكتسب وأن يمتلك ما يتمكن من اكتسابه ومن امتلاكه في إطار القانون، هذا يسمى الاقتصاد الرأسمالي. وعلى هذا الاقتصاد نقطتان ضعف، يعني هذا الاقتصاد عليه مأخذان. المأخذ الأول أن هذا الاقتصاد إفراطي. إفراطي يعني شنو؟ يعني أنه هذا الاقتصاد يمنح للإنسان أن يكتسب المال حلالا أو حراما، فللإنسان أن يكتسب بطريق الرشوة وبطريق الاستغلال وبطريق الربا وبطريق الاحتكار وبطريق الفساد. مثلا انك اذا ذهبت الى نيويورك فلك ان تكتسب باي لون من الوان الاكتساب، يعني لك ان ترابي ولك ان تحتكر ولك ان تغامر، يعني تفتح ناديا للقمار وتستربح من وراء هذا الشيء. ولهذا الرجل المكتسب ان يفتح مبغى او ملهى او مرقص او يبيع المخدرات او المسكرات او ان يمسك او ان يبذر. الاقتصاد الرأسمالي يقول كل انسان وشأنه، ما اكتسب فهو له، لكن يجب ان يكون في اطار القانون. بطبيعة الحال القانون الموضوع في البلاد الرأسمالية. هذا هو المأخذ الاول ونقطة الضعف الاولى على الاقتصاد الرأسمالي بمعنى الكلمة. نأتي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية أن الاقتصاد الرأسمالي ليس فيه إعطاء الحقوق، لا نقصد الحقوق الشرعية الإسلامية لا، وإنما الاقتصاد الرأسمالي قانونه يقول أن كسبك لك، وحتى إذا مات كثير من الناس جوعا أو مرضا لا يخصك هذا الشيء. ولذا نجد ان البلاد الرأسمالية كأمريكا فيها اناس لهم مليارات من المال، والى جانبهم كما قرأت قبل 6 أشهر 500 مليون انسان في العالم في حالة جوع دائم. هذه الأيام أنتم صائمون والحمد لله رب العالمين، وتعرفون ما معنى الجوع. في غالب الأيام الحمد لله نحن الله تفضل علينا بذفرة الأكل والشرب وما أشبه، لكن تصوروا 500 مليون إنسان بين رجل وامرأة وشيخ طاحن في السن وبين طفل وامرأة عجوز، 500 مليون من هذا القبيل في العالم حسب إحصاء منظمة يونسكو للأغذية هؤلاء لا يعرفون للشبع معنى. ولذا قرأت في تقرير أن بالمية 125 من أولاد كل العالم يموتون بنقص في الغذاء، لأن الحقيقة كما أن الشبع الزائد يضر، الجوع الزائد أيضا يضر. وإذا رجعت إلى قائمة الأطباء يقولون أن الإنسان الذي يجوع ويجوع ويجوع ويجوع هذا يبتلى بفقر الدم، وفقر الدم مرض يسبب إنهاك جميع القوى. وهذا يبتلى بمرض ألم المعدة وقرحة المعدة، وهذا يسبب له الضعف في المخ وفي القلب وفي الكبد وفي الكلية وفي كل الأجهزة. هذا شيء واضح وبديهي. ولذلك الإسلام منع عن صوم الدهر، يعني إنسان يصوم دائما هذا ممنوع منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصوم بعضا وأشبع بعضا. والإمام أمير المؤمنين كذلك، والإمام الحسن كذلك، والإمام الحسين كذلك، وعلى هذا المعدل إلى آخر القائمة معروفة. الاقتصاد الرأسمالي عليه نقطة بعض. النقطة الأولى الإفراط في كيفية تحصيل المال من الطرق الصحيحة أو الطرق الملتوية، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية عدم ملاحظة الفقر والفقير والحاجة والمحتاج، هذا مجمل عن الاقتصاد الرأسمالي مفهوما والنقطة بعد. نأتي إلى الاقتصاد الشيوعي. الاقتصاد الشيوعي الشرقي، ولعلم الإخوان هذا الاقتصادان كان منذ اليونان القديمة، ليس شيئين حادثين في زماننا. في اليونان القديمة أيضا كان اقتصاديون يدعون إلى الرأسمالية بمعنى الكلمة، وقد كانوا يدعون إلى الشيوعية، والشيوعيين كان رئيسهم رجل يسمى أليغور من الفلاسفة اليونانيين القدامى، وأتباعه يسمون بالكلابيين ويسمون بالأليغوريين. أليغور اسمه. ولماذا سمي بالكلابيين؟ لأن هؤلاء كانوا يرون المال مشاعا، فإذا وجدوا مالا أو صفرة ممدودة أو مطعما مفتوعا هاجموا المطعم والمال والصفرة الممدودة وأكلوا ما شاءوا وأخذوا ما شاءوا، مثل الهيبيين الآن لو عما الذين بالغرب، وما أشبه شلون هذول على الاصطلاح ما عندهم قيود وتقيدات. هؤلاء كانوا الأبيقوريين هكذا في يونان القديمة. ولذا سموا بالكلابيين لأن الناس كانوا يضربونهم بالحجارة ويضربونهم بالعظم كما كرموا الكلاب. نأتي إلى الاقتصاد الشيوعي. الاقتصاد الشيوعي ما هو وما نقاط الرعد؟ الاقتصاد الشيوعي يقول أنت أيها التاجر وأيها العامل وأيها المهندس وأيها الطبيب وأيها الكاتب لا تملك أي شيء، دار للحكومة، الدكان للحكومة، السيارة للحكومة، المصنع للحكومة، المعمل للحكومة، التأثر للحكومة، حتى أنت لا تملك زوجتك وزوجتك لا تملكك. وإني أرجو من الإخوان الشباب المثقفين أن يرجعوا إلى كتاب النبي الأول للشيوعية الحاضرة وهو ماركس، وكتاب لنبيهم الثاني وهو إنجلز. ماركس وإنجلز، وإذا أردتم أن تروا تطويرهما تجدون تصويرهما في ملحة المنجد بالآداب والعلوم. هذان رجلان يهوديان كان يسكنان انجلترا قبل 100 سنة تقريبا او 80 سنة تقريبا، وهذان بغنيمة احدهما الى الاخر كتب كتابا اسم الكتاب البيان الشيوعي. في هذا الكتاب ذكروا كل الخطوط العريضة الاجتماعية والاقتصادية والعائلية والسياسية والعقائدية والأخلاقية للمنهاج الشيوعي. في هذا الكتاب يقول حتى أن أي إنسان لا يملك زوجة العقد باطل، وإنما لكل إنسان أن يزني بأية امرأة شاء، كما أن أية امرأة شاءت لها أن تزني بأي رجل. هذا هو الاقتصاد الشيوعي. فالاقتصاد الشيوعي يقول لا يملك إنسان شيئا حتى الدجاج الواحدة وحتى الحمام الواحد، وإنما كل الأموال للدولة والناس أولاد الدولة، وإذا زنى بعضهم مع بعض وأنجبوا أولادا فالأولاد إلى دار الرضاعة، لا أب ولا أم ولا عائلة ولا ملك ولا سلطة ولا أي شيء من هذا القبيل. هذا هو الاقتصاد الشيوعي حسب ما يذكره علماء الشيوعية وفلاسفتها في كتبهم، وحسب ما صدقها تلميذ ماركس وإنجلس وهو لينين في بلاد موسكو وما جاورها في قصة معروفة كلكم عالمون بها. هذا هو الاقتصاد الشيوعي. ما هي نقطة الضعف على هذا الاقتصاد؟ نقطة الضعف على هذا الاقتصاد أنه سرقة، يعني أنت تشتغل والدولة تسرق. لماذا أنت تشتغل وحاصل زرعك وضرعك وعملك للدولة؟ يقول أنك تشتغل من الصباح إلى الليل وتكتسب 5 دنانير مثلا، دينار يكفيك لأكلك وشربك، أما الأربعة الباقية للدولة. المهندس يشتغل وإن عمله يعادل كل يوم 100 دينار، وأكله ولباسه دينار، 99 دينار للدولة ودينار لهذا المهندس. فالاقتصاد الشيوعي نقطة ضعفه أنه نوع من السرقة، لكن الدولة هي السارقة. أحيانا زيد يأتي إلى دكانك ويسرق دينارا، هذا سرق صغير، وأحيانا الدولة تستولي على 250 مليون إنسان كما في الاتحاد السوفيتي، أو على 850 مليون إنسان كما في الصين الشعبية كما يعبرون. هذه الدولة تستنفذ كل أموال الجماهير أرضا ودارا ودكانا وسيارة وعملا وفكرا وكل شيء، ليس لك أبدا، لا للرجل ولا للمرأة. هذه هي الاقتصاد، هذا هو الاقتصاد الشيوعي. ولما الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية يدعون نحن لم نتمكن بعد من تطبيق هذا الاقتصاد كاملا، لكن منهجهم هذا، وصدقه لينين وصدقه مار وصدقه غيرهما في بعض البلاد الاخرى. جينا للاقتصاد القسم الثالث وهو الاقتصاد الاشتراكي. كثير من الشباب يظنون ان الاشتراكية هي الشيوعية والشيوعية هي الاشتراكية. لا، الشيوعية مفهوم والاشتراكية مفهوم اخر. الاقتصاد الاشتراكي مثل اقتصاد بريطانيا، بريطانيا دولة اشتراكية، او العراق دولة اشتراكية، او مصر دولة اشتراكية. هؤلاء الاشتراكيون ماذا يقولون؟ مجمل كلامهم يقولون منابع الثروة العامة للدولة. أما الأملاك الشخصية الصغيرة والتجارات الصغيرة فالشعب تفصيل، يعني يأخذون قسما من الاشتراك الرأسمالي من الاقتصاد الرأسمالي وقسما من الاقتصاد الشيوعي. يقول منابر الثروة العامة للدولة: المطارات، القطارات، الطائرات، المواصلات العامة، المناجم، المخازن العامة، المواني، البحار، الغابات، وما أشبه هذه للدولة لا عقل أحد فيها. وإنما أنت تاجر لا بأس، أنت كاتب لا بأس، أنت لك دار وزوجة وبستان ومزرعة لا بأس. يفصل تفصيل بين موارد الثروة العامة فهي للدولة، بين الرأسمالية يقول لا للأفراد. مثلا الآن إذا ذهبت إلى اليابان تشوف مطار لتاجر، قطار لكاتب، منجم فاحم لتاجر أو لشركة. وكذلك إذا ذهبت إلى أمريكا، أمريكا واليابان وألمانيا الغربية زعماء اقتصاد الرأسمالي يقولون لا، أي مال لأي إنسان لا بأس. الاقتصاد الاشتراكي في بريطانيا ما هو هذا الشيء، كل منبع للثروة العامة من مطار وقطار ومواصلات وبحار وسيف البحر وأنهر وما أشبه هذه الدولة. وأما للأفراد والتجار والشركات والكتلة، الأشياء الصغيرة، الفنادق، الدور، القصور، الحدائق، المزارع، البساتين، هذه تكون لمن؟ هذه تكون للأفراد والتجار والشركات. هذا الاقتصاد ماذا عليه؟ هذا الاقتصاد عليه إشكالان ونقطة ضعف المأخوذتان من الرأسمالية ومن الشيوعية. أما أنه إشكال الرأسماليين نفس الشيء، لندن أيضا يقول اقتصاده لك أن تفتح المبغى والمخمر والمقمر وما أشبه وحصل المال من أي وسيلة، ضارة أو غير ضارة. فهذا أيضا الاقتصاد الاشتراكي يشترك مع الاقتصاد الرأسمالي في أن الاقتصاد لا يهتم بمورد المال بالنسبة إلى التجار والشركات. وثم نقطة ضعف الاقتصاد الشيوعي أيضا فيها موجودة، هذه النقطة شنو؟ النقطة السرقة. يعني يقول الاقتصاد هذا مثلا انك ذهبت واكتشفت منجما فورا الدولة تسوي عليه على هذا المنجم، يقول هذا مورد الثروة العامة ومورد الثروة العامة ليس لك ان تأجيها الفرد. انا اكتشفته، انا تعبته في ملكي لها، يقول لا ابدا، وانما هذا للدولة. هذه موجد الأقسام الثلاثة للاقتصادات المعاصرة. الاقتصاد الرأسمالي مفهومه ونقطة ضعفه، الاقتصاد الشيوعي مفهومه ونقطة ضعفه، الاقتصاد الاشتراكي مفهومه ونقطة ضعفه. ونأتي إلى القسم الرابع من الاقتصاد وهو الاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي يقول إنك لك الحق في أن تحصل المال أي مقدار، لكن بشرط أن لا يكون من طرق حرام، لا يكون من ربا، لا يكون من غش، لا يكون من احتكار، لا يكون من مخمر، لا يكون من مخمر، لا يكون من ملهى، لا يكون من مبغى، ولا آخر قائمة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، الإسلام يقول إذا حصلت على هذا الاستطاعة فلك كل مالك لكن على شرط أن لا يكون إلى جانبك حاجة ومحتاج وفقير ومريض وأرملة. ولذلك تجدون أن هذه الجوع في العالم أين وجدوا؟ ومن أي وقت وجدوا؟ من وقت أن المال قال لي والفقراء والمحتاجين إلى الجحيم. لذلك الآية الكريمة تجدون الله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وإلى آخر الآية المباركة. ويقول رسول الإسلام ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. قدم من الناس يتصورون هذه فرد نقطة صغيرة، يعني أنا في بيت شبعان وعندي جاري في بيت آخر جائع فأنا ما آمنت برسول الإسلام. لا، هذا الحديث أوسع من هذا. يريد أن يقول لا يكون في العالم فقراء لا يجدون قوتا، والمرضى لا يجدون دواء، ومحتاجين لا يجدون حاجتهم، وفي العالم رأس مال فاض. مو يعني كفر صغير، انا وزيد الجار ومحمد وعمر الصديق. لا، الاسلام قواعد عامة كلية ذكرها الاسلام ورسول الاسلام وطبقها المسلمون في ايام كانوا يطبقون الاسلام. اذن فالاقتصاد الاسلامي له ميزتان. الميزة الأولى المال لك مهما اكتسبت، بحرا برا منجما طائرة مطارا لك الحق من الغسر العامة أو الخاصة. لكن شرطان، الشرط الأول أن لا تبطغى وأن لا تفسد وأن لا تفسد، وهذا الشرط لا يقوله الرأسمالية. الشرط الثاني أن لا يكون إلى جانبك فقير. يجب أن ينظم المال تنظيما موجها ويوجهه الدولة حتى لا تبقى حاجة ولا محتاج. هذه هي الخطوط العامة لهذه الأقسام الأربعة من الاقتصاد. وفي الحقيقة كل الاقتصاد يختلف عن الاقتصاد الآخر بمزايا. ثم نأتي بعد ذلك إلى موضوع ثاني. الموضوع الثاني أن الاقتصاد الشيوعي والاشتراكي، وعلى الأغلب الاقتصاد الشيوعي سحب معه مشكلتين آخرتين، وهذه المشكلتين الآخرتين ظهرت في كثير من البلاد النامية وغير النامية. ما هما المشكلتان؟ وقد رفقناهما نحن في زمان عبد الكريم قاسم وفي زمان عبد السلام عارف. المشكلة الأولى مشكلة الإصلاح الزراعي. الإصلاح الزراعي شنو معناه؟ وما هو نقطة الإسلام عليه؟ الإصلاح الزراعي يقول مثلا إن هناك في البلد 100 إنسان لهم مزارع واسعة. هذه المزارع الواسعة الإصلاح الزراعي يأتي ويستولي على مزارع هؤلاء الواسعة ويقسمها بين الفلاحين. هذا يسمى بالإصلاح الزراعي. هذا الإصلاح الزراعي أول من صدقه سفاليس مصطفى في زمانه، وقرأوا الكتب المربوطة بهذه المواضيع. وهذا الشيء لم يكن قابلا للتطبيق قتل التعليم في سبيل هذا الشيء كما يذكره الموجود في كتابه. قتل في سبيل تطبيق نظام المزارع الجماعية، والذي سماه بالإصلاح الزراعي قتل 5 ملايين إنسان. يعني هذا القانون طبق في روسيا بقتل 5 ملايين إنسان. ومع ذلك زعماء الشيوعية يعترفوا في كتبهم وراجعوا كتبهم قالوا أن الجراح في عهد القياصرة وهي عهد ما قبل الشيوعية كانت أفضل من الجراحة في عهد الشيوعية، هم يعترفون وزعماء والمجلات والصحف والإذاعات والتلفزيونات. وإلى الآن وقد مر على عمر الاتحاد السوفيتي 61 سنة، لأن الاتحاد السوفيتي الشيوعية في سنة 1948 في أكتوبر، الآن 61 سنة الإصلاح الجراحي فشل عندهم مع قدرة الدولة الهائلة، فشلا عجيبا حتى أنكم تقرؤون في الصحف أنهم يتكففون الحنفة والشعيرة من بلاد الرأسمالية وإلى الغرب، يعني إصلاح زراعيهم لم ينجح. أما هذا الإصلاح الزراعي ما هو النقطة عليه؟ النقطة على الإصلاح الزراعي أنه نقول نحن للدعاة في الإصلاح الزراعية، لماذا أنتم تستولون على زراعات هذا التاجر وهذا الفاشل وهذا المحتدر والثري وعندكم أراضي بائرة هائلة هائلة، أرغم ما تأخذون من يد هذا الرجل المزارع أرضه وتقسمونها بين الفلاحين، أراضي بلادكم البائرة خذوها وأصلحوها وفجروها على الفلاحين واجعلوا التركترات وما أشبه فيها حتى تكون كل أراضيكم مزروعة. ولماذا أنك تجد دينارا في جيب صديقك تتركه؟ أنك أيضا اذهب واشتغل وحصل دينارا، كما أن الإسلام صدق هذا الشيء. الإسلام لما أخذ بالزمام الحكم في قصة طويلة لا أريد بيانها الآن، جعل كل الأراضي مزروعة، كل الأراضي. وهذا العراق التي تشاهدونها أنتم، راجعوا التاريخ وأقول لكم أين راجعوا. الشيخ المرتضى الأنصاري من أكبر علمائنا قبل قرن يذكر في كتابه المكاتب في باب الأرض، يقول في العراق في زمان الإسلام لم يوجد حتى جريد من الأرض بدون زراعة، حتى الجريب. وهذا يذكره الشيخ المرتضى قبل ناسنا، ويذكره العلامة الحلي قبل فتح ناسنا، ويذكره شيخ الطائفة قبل 1000 سنة. كلهم متفقون على هذا الشيء، وكل الطوائف متفقة على هذا الشيء. الإسلام كان يأتي ويرى أن زيدا زرع 100 فدان، لا هذا الشيء. وهناك 100 فدان بائر يأتي بالعمال والفلاحين ويطلب الدولة في الوسائل القديمة فيقسم هذه الأرض البائرة بين هؤلاء الفلاحين فيزرع، مو أنه يأتي ويأخذ من كيسك ويعطي للفلاح. لماذا؟ أنا اكتسبته، أنا زرعته. حتى هذه مرة العراق أنا بحثت مع رجل كبير من الإصلاح الزراعيين كبير جدا، قال لي لأن هذا الإنسان سارق فنحن نأخذ منه. قلت له قدمه للمحاكمة وأثبت أنه سرق أراضي الناس ثم خذ منه. أما أنه فجأة كما رأينا في العراق في زمان عبد الكريم قاسم، وإذا بخطاب من عبد الكريم حول الإصلاح الزراعي أو على الأصح ما أسمعه الإصلاح الزراعي، وإذا عشرات الألوف من الشرطة والمراقبة والأمن تفرقوا في أراضي العراق وألقوا القبض على كل أصحاب الأراضي وإيداعهم في السجون وتوزيع أراضيهم إلى من؟ إلى الفلاحين. مثل أنه أمد عديد هنا ولنا ديوانية وجولية ومصباح وإلى الشرط يدخلون هنا ويعبدوننا ويدعوننا السجود ويوزعون على الفقراء جوليتنا وطنتنا ومروحتنا وقلوبنا قسم من السرقة لكن سرقة يحميها القانون لا أقرأ ولا أقرأ. هذه مشكلة في الإصلاح الزراعي ولا نتكلم نحن عن النظر الإسلامية. ورأيتم أننا ما انطلقنا منهم طلب إسلامي وأن الإسلام يحرم أو لا يحرم لأو لا يحرم وإنما انطلقنا من منطلق واقع عقلاني بالموضوع ومنطلق قرينة والمقارنة انطلقنا مو عن منطلق إسلامي أنه حرام أو حلال لا أبدا. هاي مشكلة الإصلاح الزراعي. ومشكلة ثانية جره الاقتصاد الشيوعي إلى البلاد النامية على الأغلب هي مشكلة إشراف العمال مع أصحاب المعامل. يعني شنو؟ يعني إني اكتسبت واجتهدت وخمسين سنة عملت في البر والبحر حتى حصلت على مليون دينار وبهذا المليون أردت خدمة بلدي ووطني وأقربائي وأصدقائي ومواطنية اشتريت به معمل المليون مثلا وجئت بعشرين من الشباب الفلاحين العاملين حتى يشتغلوا في معملي وكل واحد يشتغل بأعتبار شهرية 200 دينار 250 دينار فتدخل الحكومة بالنسبة إلى البند الثاني ويقول لي يا محمد شرط هؤلاء العمال معك في الأرباح. لماذا أشرط؟ إني تعبت 50 سنة وذهبت إلى البحر والبر وهذا العام عمره 20 سنة خلوني يشتغل ويصير عمر 50 سنة هو المملك مليون دينار. لا يقول أبدا شرف ومعك في معملك مثل أنك بنيت دارا بأسعار ونقب وسهر ولما أردت أن تجد بالدار وإذا جاء إنسان قوي وبيده السلاح خلقت الفقير معه لماذا أنا أخلي أنت تولد وأنت تملك وأنت مكلف بالفقير وهل الفقير هو يكتسب ويشتغل كما أن اكتسبت واشتغلت ووقعت يقول عددا شرط ونتيجة إشراك العمال في المعامل ونتيجة إصلاح الزراعي ما رأيتم حدث في مصر وفي غير مصر تحطيم الاقتصاد الكاملة فطر الاقتصاد ولو فلسفة طويلة ما علينا بالفلسفة الآن وإنما أنا أريد الإلماع إلى رؤوس الأقلام ولماذا أن الإسلام لا يقول بالإصلاح الزراعي ولماذا أن الإسلام لا يقول بإشراك العامل مع رب العمل ولماذا الإسلام لا يقول بالاقتصاد الرأسمالي ولا بالاقتصاد الشيوعي ولا بالاقتصاد الاشتراكي لماذا من المنطلق العقلي أتكلم مو من المنطلق الجبهي والزوائي والآيي أنا آية القرآن لا ماذا نتكلم عن هذا المنطلق. لذا الإسلام لم يعترف بهذه الأمور الخمسة للاقتصاد الرأسمالي بالمعنى الذي ذكرناه وللاقتصاد الشيوعي وللاقتصاد الاشتراكي وللإصلاح الزراعي ولا تشريك العمال مع رب العمل وصاحب المعمل. الإسلام لا يعترف بأي من هذا لأن الإسلام هو عقلاني ويقيس بالعقل وكل شيء يطابق العقل يقوله الإسلام لأن الإسلام دين العقلاء هذا لا تعقلوا هذا لا تفكروا. لكن بالحقيقة أبتلي قسم من البلاد الإسلامية بالقوة لو المنطق هذا كتاب جميل أوصى الشباب قراءة بس هذا كتاب ينفع من الأمير إلى كنادي البلدية وكنادي البلدية لم يحترمه كل خاتم محترم. اني لا اريد الاهانة الى احد ابدا في كلامي، وانما انا اريد في سلم التجرد الاجتماعي اقول من الان الى كلمة البلدية. هذا الكتاب في الحقيقة مع العلم انه الف قبل 2000 سنة، مع ذلك هذا الكتاب مفعوله جار الى اليوم، وانا اظن ان مفعوله يجري الى بعد 1000 سنة. الكتاب المشهور والمترجم لعدة لغات سليلة والدنيا. هذا الكتاب وضع نصائح لكن في قالب كلمات الحيوانات، فهو كتاب جميل في نفس الوقت، وهو كتاب وعظ وإرشاد وتوجيه في نفس الوقت. يقول هذا القصة، يقول ان عسدا وثعلبا وذئبا جاءوا في الغابة فذهبوا للاصطياد، ومن حسن الحظ انهم صادوا حمار وحش وشاة وارنب. قال الأسد للذئب كيف التقسيم؟ الذئب قال التقسيم واضح، الحمار لك، حمار الله كبير ويسمى بالعربية الفصحى بالجد، وتقسيمه موجود في المنجد راجعه وفي كتب الحيوان. الحمار لك والشاة لي ذئب والأرنب والثعلب كل بمقدار حجمه، فقبض الأسد من هذا وضرب بيده على رأس الذئب وقتله. تقسيم هذا، فتوجه الأسد إلى الثعلب وقال كيف التقسيم؟ قال مولانا التقسيم واضح، الخروف لعيوبك عيوب صبرك، والحمار لغذائك، والأرنب لعشارك. ثم رحل توجه إليه الأسد وقال من أين تعلمت هذه العبارة الرائعة؟ قال تعلمتها من جثة الذئب المقتولة. لكن كلامنا احيانا الكلام بالمنطق، هذا مالك في المنطق، هذا مالي في المنطق، هذه الدار لك منطقيا وهذه الدار لي منطقيا، وهذه المرأة زوجتك ولا حق لي ان اتعدى عليها، وهذه المرأة زوجتي ولا حق لك أن تتعدى عليها. الإسلام من ألفه إلى يائه بالمنطق. في الحقيقة أبو عالمين، أحد علماء السنة من علماء السنة وأحد علماء من علماء الشيعة، العالم السني اسمه عبد العزيز الجهلوي قبل 100 سنة، والعالم الشيعي اسمه عبد الله ايضا قبل 150 سنة تقريبا. هذين العالمين احدهما في الهند عبد العزيز الدهلوي، والعالم الثاني مولى عبد الله في ايران. هذين العالمين الفا كتابين في زمنهما قبل 150 سنة وقبل 100 سنة. ألف كتابين وتدلى في كتابيهما، ومن الواضح أن أحدهما رجل الآخر خصوصا في الأخبار القديمة والسابقة، وكل واحد منهما ألف في كتابه الأدلة العقلية للأحكام الإسلامية من أدله إلى الله. يعني ان في الاسلام كل حكم من صغيرة او كبيرة عقلي، ما ادمر عقلي، كل حكم مو بس مثل الاستنباط او الاطلاع الجراح وحتى الام الصغير الصغير. اكو كتاب اسمه كتاب الاسلام في عقل الفضاء. في هذا الكتاب انا رايي هذا الشيء يقول ان انسانا كان مبتلى بالصداع الكبير كل ما عرض مره اخيرا ما على المانيا الغربيه. في المانيا الغربيه كل ما عرضت لم تنجح واخيرا من الصداع الشديد مرض لان الصداع والعياذ بالله اذا اشتد واشتد واشتد يقول يريد الانسان كل وضع الى السبع لا تعمل في قصه طبيه. يقوم الدكتور بروفيسور مباشر لمعالجة هذا الرجل. بروفيسور مباشر استأذن من المستشفى أن يشرح رأس هذا الرجل ويرى ما في رأسه من مرض. حتى يكتشف المرض لبعض الإنسان اكتشف رأسه شال الرأس جمجمة وراء المخ رأى أن في المخ أي حرج وخلل موجود بسبب هذا الشيء. فحص بدقة متناهية حتى وجد في مقدمة المخ النار فوق الدماغ النار وجد ميكروبات صغيرة إلى أبعد الحدود. هذه الميكروبات تسمى فوتون. هذا عندنا ميكروب لعلم الشباب وعدنا فيروس وعدنا فوتون لا تحصمه. يقول العلماء علماء الطب يقولون الميكروب لنطرقه كره للعب في الكبر لنطرق الميكروب في كبره كره كره والكره المعروف. يقولون الفيروس اصغر من الميكروب بمن يقدار البرتقالة إلى جنب الكرة. يعني الميكروب كرة الفيروس شنو أصغر من الميكروب بمن يقدار البرتقالة الفارة. والناس إلى فوتون الأصغر يكون فوتون نسبته إلى البرتقالة إلى الفيروس كنسبة دخنة إلى البرتقالة. نشكل الفاطرية فوتون دخنة فيروس برتقالة ميكروب كرة. هذا الطبيب لما فحص وجد أن هناك فوتونات صغيرة لهذه الصغر في مقدمة مخ هذا الرجل في مقدمة مخ هذا موجود. جاء بالمحاليل المختلفة المركبات واتأخذ يجعل كل محلول ومركب على هذه الميكروبات حتى يرى أنه يقتلها أو لا يقتلها. لا يقتلها هالبطنات الصغيرة والذي معبر عن هذا الميكروب احنا ولو هي أفقر من الميكروب ومن الفيروس الأفقر من الميكروب ما قتلها. الأول الثاني الثالث أي محلول ما قتلها تعجب والماء الهلم وهذا الوجه الأليم الهلم تعجب ماذا يصنع. جرب تجارب ما يزال إلى نتيجة. أخيرا فريد يوم كان يجرب كان محله حار عرق جسمه ذهب وغسل وجهه وجاء وجه مغسول أراد أن يجرب قطرة من الماء وقع على فوتون وإلى صلى أن يموت. الطبيب قال إني الآن علمت لأن محمدا لماذا أمر بالاستنشاق صلى الله عليه وسلم على رسول الإسلام. قال الآن علمت لماذا رسول الاسلام امر بالاستنشاق. مستحب موجب لان المستحب قبل ان نتوضا ثلاثه اشياء تغسل يديك الى الزمزم ثلاث مرات تنكشف ثلاث مرات استنشاق تجول الماء الى الطرف ثلاث مرات تغار المياه. هذا مستحب شرعا. لاحظوا ان هذا الحكم صغير في الاسلام صغير لانه ليس هو حكما فكيف بالاحكام الكبيره والتي خططها الاسلام لابعاد البشر وليس الحكم من الرسول او من علي او من فلان عالم الحكم من الله فإذا الله نظم الاقتصاد ونظم التجارة ونظم الزراعة ونظم العمل يعني الفلاح البشر نظم مو أنه تلقائيا وعدديا حتى يأتي مفكر أو دكتور أو سائر ويقول على إصلاح الزراعة في بلادنا أحسن عبد المقاتل رجل ضابط صار لا اكثر ولا اقل وليس له حتى استقال ابتدائيه القاتله هل بامكانه ان يضع قانون امام قانون الله بالاصلاح الزراعي في العالم او بالنسبه للاشتراكيه او الاقتصاد الشيوعي او ما اشبه فيجب ان يكون لعلم شبابنا أن الخطة الاقتصادية التي جعلها الإسلام في جميع ذنوبها أقوى الخطة مو لأنها نازلة من السماء نقول هذا الشيء وإنما نقول هذا الشيء لأننا بعقولنا أدركنا أنه أحسن وكما ذكرنا لكم وإني أرجو الشباب بصورة خاصة وحقيقة أن يفادروا هذه الكتب مو يكتفوا بالاستماع مني أو من خطيب أو ما أشبه لا لا طالب الاقتصاد الإسلامي طالب الاقتصاد الرأسمالي طالب الاقتصاد الشيوعي طالب الإصلاح الزراعي الإسلامي طالب الإصلاح الزراعي للإسلام طالبوا كيفية تنظيم المعاملة بين العامل ورد العمل او المالك او صاحب المعمل حتى ان عقولكم بنفسها تدرك سوابية الخطة الاسلامية ونسأل الله ان توفيق لما يحب ويرضى وصور الاحتلال في الارض او صور الاحتلال في العاملين والزارعين انسان يسأل كم كان عمر سيدنا يحيى عندما كان نبيا الجواب في الحقيقة مو معروف عمره لكن من الممكن ان يكون خمس سنوات كما بعض ذكروا لان الله يقول واتيناه الحكم صبيا ولا انا ما اكل سواري كاتب من هذا يعني هو الشارع في جحش يعني هو الخالد الحكومه مره ثلاثه مره اكثر يعني في جحش لا تجي الحكومه تكمل شكل من هذا يعني متخصص على كل جبر للإنسان بالتنازل على ملكه لا يجوز، لأن القاعدة الشرعية الناس يتلفون على أموالهم وأنفسهم. ولذلك أول الإسلام إلى هالمواحد على 50 سنة وما أشبه كل النص الواحد، يعني العامل باختياره والفلاح باختياره ورأس المال باختياره، يعني صاحب رأس المال وصاحب الأرض باختياره. وإذا كان هنالك خلل فالواجب على وجه ما قدر ان يدخل ولم يسمى على بشؤون اجتماعيه. اما انه مثلا انا اجبر على ان اجلد في بيتي النار او اشرد في معمل انسان، هذا شيء معروف من الفقهاء والروايات انه لا يجوز. مسؤول عن الشعب ان هي لهم بعيشه وسلامه. مسؤول. هذا شيء تحكمه. اذا يعني اذا عنده حقيقه مضطره من اقرار الجوع هذا جائز. اما اذا مضطره لا يجوز. اما هذا الظن الذي انا اقول عن الكلام من الجوع بالإيمان الكثير بالأخلاق الكثيرة بالمؤمنين الكثيرين كما فسر بفاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. وشانه يعني الشخص الذي كان يقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم أكثر لا عجب له وإنما هو أكثر لا عجب له. إنسان يسأل أو إنسان يسأل يقول امرأة تصبح وهي قائمة واليوم تردت صحتها، هو أمر صحتها تسوق شبتي التحذيب للقوم يضرها أو يضر ولدها، لا تقوم وإنما تعطي كفارة، والكفارة كل يوم ما يقارب ربع دينار. إنسان يقول إنه على الرشوة حرام مطلقة، الجواب لا. الفقهاء ذكروا في كتبهم الفقهية ومنهم الشيخ المرتضى الأنصاري في المكاتب أن الرشوة إذا أعطيته في سبيل الباطل حرام، وإذا ذكرت أعطيته في سبيل الحق حلال. كيف تكون الرشوة في سبيل الحق؟ في سبيل الحق يعني معناه أنك تريد الذهاب إلى مكان سارق في طريقك، إذا ما أعطيته فلوس رشوة يقتل يأخذ مالك، هذا يسمى رشوة في سبيل الحق، هذا حلال مجاهد. وتفصيله يذكره الشيخ المصطفى في المكان. إنسان يسأل عن معنى قوله فدعي على ربكما تكذبان، تكذبان خطاب للجن والإنس، آلاء يعني النعم وآلاء يمر إلى بمعنى النعم، يعني أيها الجن والإنس بأية نعمة من نعم الله تكذبون. إن كان يسأل وإن كان ذلك مالا ثم ضاع ذلك المال ما هو تكليفه؟ الجواب تكليفه الاستقرار ورد مقدار المال أو قيمة المال إلى الشخص المطلوب منه. إن كان يسأل لماذا الإمام أمير المؤمنين أفضل من سائر الأنبياء باستثناء نبينا؟ الجواب لأن القرآن يقول إن عليا نفس رسول الله ورسول الله أفضل فعلي أفضل في آية المباهلة في القياس المنطقي.